يا رجائي في بلائي لا تزل عني خيرك، انت ربي انت حسبي انت ولي انا لا اعبد غيرك، انا لا اضام وفي رحابك عصمتي، انا لا اخاف وفي حماك اماني. تعصي الاله وانت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. بسم الله في كل ابتداء، والحمد لله على السراء والضراء، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يقول رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي، وانا ارأف بعبادي من الام بولدها. فحمدا لك يا من اعترف بفضلك كل حاضر وغائب. الحمد لله حمد المتقين الابرار، ونعوذ بنور وجهه من خلقه الأشرار، ونسأله السلامة من دار البوار، ونرجوه أن يجعلنا من المتطهرين والأطهار. ونشهد أن سيدنا محمدا إمام المتقين والأبرار، المنصور بالرعب على مسيرة شهر من الأمطار، والذي إذا تكلم خرج من فمه نور كنور الفجر وقت الانفطار، وإذا صار سلمت عليه الصخور والأحجار، وإذا جلس انحنت عليه لتظله الأشجار، وإذا نام تحرسه ملوك أطهار. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، ما دامت الشمس في فلكها وما دام القمر في المدار. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم، ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس، وسكينة تملأ القلب، ورضوان من الله أكبر. فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور، وبه النجاة من الغرور. لا يخلق من كثرة الترديد، ولا يحيط بفوائده عند اهل العلم تحديد. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ان سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وان سألوني عن نبيي قلت رسولا حليما، وان سألوني عن ديني قلت اسلاما عظيما، وان سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. هيا بنا الى دستور الارض والسماء، هيا بنا الى معجزة الهادي البشير، هيا بنا الى القارئ الذي شهد له الجميع بالاداء المتقن وروعة التلاوة وصوت يصاعد في السماء، القارئ الذي جعل القرآن الكريم غايته وتجويد كتاب الله رسالته، احب عباد الله فاحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم اسكنوه، ولسماع القرآن الكريم بصوته عشقوه، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، فخر قراء الشرقية، والذي تربى في بيت عشعش في جدرانه القرآن الكريم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من ولا تسمع الصم الدعاء وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون من الأرض أَمَّا مَا قُلْتُمْ فَعَلُوهُ ووقع القول عليهم بما Yeah. وكل أتوه داخرين وكل أتوه وأن أتلو القرآن. إنما وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. سيريكم آياته فتعرفونها. وقل الحمد لله. سيريكم آياته فتعرفونها. وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. إن كنت ذا قلب قنوع فأنا وملك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحة المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق قضاء. دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت دواء. إخوتنا وإخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واتبعنا بها. الله أسأل أن تقوم دورا يتفكر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي صارت إلى ربها. قرآن صحيح وأداء تقبل وصوت ينطح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء للناس ورحمة للعالمين. تلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ المتميز صوتا وحكما ونغما والمقيم بغنباي بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن. أذيعت وكلت على مسامح حضراتكم على أحدث مكبرات صوت والسوادات الكبرى لصاحب الخلق والأدب الرفيع الأستاذ أحمد البهر المقيم بصف تدريب بمحافظة الشرقية. الإنارة الحديثة بأخذ حسن ثواني بس يا عم. الإنارة الحديثة بقى تحطها ديزل كهربائية إدارة المهندس سليمان عبد الحميد إقوى بمحافظة الشرقية. الخدمة المتميزة دخل صادقات الميزة الشام شرف إقوى بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نوجه هداية حضراتكم. كان معنا أيضا من أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو الباشمهندس علي بدوي صافور بمحافظة الشرقية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام شكر له تحياتكم جميعا.